إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، سأحدثكم هذا اليوم عن بطل من أبطال الإسلام، عن أنموذج معجب، عن رجل جمع الله وحشر إليه من الأوصاف والمزايا والخصائص ما يعسر أن يوجد بعض تفاريقه في كثير من الناس، فكيف بمجموعه؟ إن هذا لهو العجب، وعجب إن شئت. عن رجل لا أقول إنه ثمرة نضيجة، بل إنه دوحة باسقة سامقة، كريمة الأثمار شهيتها، ضاربة الجذور في بستان الإيمان وفي حديقة العرفان. إنه تلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وأي تلميذ كان؟ قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فيه: ما ورد في حق من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الفضائل ما ورد في حقه، أي ما الفضائل المثبتة المرفوعة المسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل عنه مرة رباني هذه الأمة تقي الدين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، فقال: كان والله سهما صائبا من مرام الله على عدوه، رباني هذه الأمة، أي كان، وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لم يكن بالنومة عن أمر الله تعالى، ولا بالملومة في دين الله تعالى، ولا بالسروقة لمال الله عز وجل. ذلكم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه وعليه السلام، وما سمعتم هو وصف الحسن البصري الذي هو بعض وصف الإمام علي المرتضى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولد علي وقد تواترت الأخبار كما قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، ولد كما تواترت الأخبار في جوف الكعبة، لقد وضعته أمه السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والتي دلاها رسول الله بيدي في قبرها ودعا لها بدعوات ضارعات. فقد ولد إذن في جوف الكعبة ولم يتدنس بشيء من معاصي الجاهلية، فضلا عن أن يتقذر بشركها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد أسعده القدر أن يكون ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وحليفه في جميع المواقف والمشاهد، لا يكاد يفارقه. وذلكم أن قريشا أصابها جهد شديد ولأواء ومجاعة، فتقاسم إخوان أبي طالب بعض ولده، فكان علي كرم الله وجهه من حظ محمد عليه الصلاة والسلام، ولما يتنبأ بعده لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام نبيا، وقد ورد علي عليه السلام وكرم الله وجهه إما لعشر وإما لثمانية وإما لست قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على الاختلاف في سنه حين إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهما قال: لقد كان علي أول من أسلم، يعني من الرجال، لأن أول من أسلم مطلقا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خديجة. وقد قال العلماء القدماء منهم والمحدثون إن أكثر الروايات والأخبار على أن أول من أسلم كان علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله 9 سنوات، وقيل 8، وقال بعضهم 6، وقال بعضهم 10، والله تبارك وتعالى أعلم بذلك أو بحقيقة ما هنالك، إلا أنه كان صبيا لم يراهق البلوغ بعد، وقد عقل معنى الإسلام وعرف معنى التوحيد لله تبارك وتعالى، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه الصغير المنور المستبصر بأنوار الحق. أيها الإخوة، إذا تحدثنا عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعن ماذا نتحدث؟ إنه البحر الذي لا ينزح بالدلاء ولا تكدره الدلاء. أنا أتحدث عن النسب والحسب؟ أنا أتحدث عن حسبه ونسبه؟ أنا أتحدث عن ذريته الطاهرة المباركة التي هي فروع النبوة؟ وقد أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يجعل ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن يجعلها متفرعة من هذه الدوحة السامقة، من دوحة علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وسلام الله عليهما. أنا أتحدث عن الحسب، عن النسب، عن الذرية، عن أبي سيدي شباب أهل الجنة، عن أبي الحسنين، أم نتحدث عن العلم والعرفان والحكمة، أم نتحدث عن البلاغة والفصاحة وفصل الخطاب، أم نتحدث عن القوة البدنية وشدة الأسر وإحكام البنيان، أم نتحدث عن رباطة الجأش والشجاعة التي ما سمع بمثلها؟ ولقد أزرى الإمام أبو الحسن رضي الله تعالى عنه أرضاه بفرسان العرب جاهلية وإسلاما، لم يتقدم لأحد ما تقدم لهذا الرجل من الشجاعة، ولم يلحقه أحد في تاريخ هذه الأمة. إنه الفارس الكامل، إنه أسد الله الغالب ولا غروة، فهو الذي سمته أمه حيدرة أي الأسد. لقد كان أسدا لا كالآساد، وكان فارسا لا كالفرسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما انكشف الصحابة يوم أحد كان علي ثابتا يدفع عن رسول الله، لم يعرف عنه مرة أنه كع أو نكس أو تراجع إطلاقا. أيها الإخوة، كان يحمل على الخوارج وهم بالمئين وربما بالآلاف، وتعلمون نهايته المأساوية، نهايته الحزينة الباكية. إن الجبناء من منحرفي الاعتقاد ومنحرفي الفهم لهذا الدين الجامع لم يستطيعوا مصاولته في ميدان ولا التعرض له جهارا، فاغتالوه غيلة لعنة الله تعالى عليهم، لأنهم يعلمون من هو أبو الحسن، لا يقوم له فارس. حتى فارس العرب في وقته عمرو ابن عبد ود لقد جندله في لحظات الإمام علي بعد أن سخر من المسلمين وخاطبهم في الخندق: أين جنتكم هذه التي تزعمون أنكم تسعون إليها؟ ألا من مبارز؟ والإمام علي دائما يبرز له، والنبي يسكنه عليه الصلاة والسلام، يخشى أن يفجع فيه. حتى إذا رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أحدا لا يستعد للخروج والبراز أو المبارزة إلا الإمام علي أذن له ورفع كفيه إلى السماء والها ضارعا: اللهم لا تفجعني بعلي كما فجعتني بحمزة. علي وحده هو الذي تصدى له، ولقد أراد الرجل أن يكون وفيا لعهد صداقته بأبي الإمام علي السيد الجليل أبي طالب، فقال له: أنا لا أريد قتلك، فانصرف يا بني راشدا، انصرف أيها الشاب الصغير في مقتبل العمر راشدا. قال له: ولكني والله أريد قتلك. فأغضب الرجل، وهكذا كانت نهاية هذا الفارس المغوار العظيم الجسم الطوال في سويعة. جندله هذا الإمام الجليل، فكان آية من آيات الفروسية، من آيات الشجاعة. عن ماذا نتحدث أيها الإخوة؟ نتحدث عن الزهد. لقد كان أزهد هذه الأمة. تذاكروا الزهاد مرة في مجلس خامس راشدي هذه الأمة ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر ابن عبد العزيز: أزهد هذه الأمة علي بن أبي طالب، ما سمع بمثل خشونته وبمثل زهده وإعراضه ورغبته عن هذه الدنيا، وقد كان أميرا للمؤمنين. جاء جماعة مرة مرة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يشكون إليه عليا لأنه منع عنهم شيئا من الغنائم، أن يظهر حلية عليهم وزينة قبل مقدمهم المدينة المنورة على منورها ألف تحية وسلام. فلم يرتض النبي هذه الشكوى، وقال: لا تشكو إلي عليا، فإنه لأخشن في دين الله من أن يشتكى. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده. من كنت مولاه، من كنت حبيبه ووليه ونصيره، فعلي كذلك. أيها الإخوة، إن حب علي عليه السلام وكرم الله وجهه علامة الإيمان، وإن بغض هذا الرجل علامة النفاق والدغل في الإيمان. ولقد طالما ظلم هذا الإنسان العظيم في حياته، عاش مظلوما ومات مظلوما، من الذين أساءوا فهم هذا الدين، من الخوارج المارقين الذين كانت نهايته على أيديهم لعنة الله على الظالمين. ولقد ظلم أيضا كما قال مولانا الإمام العلامة أبو الحسن الندوي، ظلم أيضا بعد حياته، فلم يوفى حقه ولم ينصف حق الإنصاف هذا الرجل. وتآمر عليه الساسة بعد موته، ومن هنا نستطيع أن نفهم سر قلة ما ورد إلينا وما وصلنا من علوم هذا الإمام التي كانت تثير الدهش والعجب في المعاصرين جميعا. لقد كان يتفجر العلم من جوانبه ومن نواحيه، حتى قال حبر هذه الأمة ابن عباس: إذا جاءتنا الفتوى عن أبي حسن لم نجاوزها إلى غيرها. لا يمكن. وقد كان أقضى هذه الأمة، وقد كان أقضى هذه الأمة، حتى قال الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علي أقضانا، وأبي، أي يعني أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، وأبي أقرأنا، علي أقضانا. وذلكم أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بعثه وقد كان حدث السن كما يروي إلى اليمن قاضيا، وهو لا يعرف القضاء، والقضاء صعب وأصعب من الفتوى بكثير. قال: فدعا لي رسول الله، في رواية وضع يده بين ثدييه في صدره، وقال له عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. قال علي: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. فتح الله عليه هذا الباب فيقضي فيصيب مقطع الحق والمحز، لا يشك ولا يرتاب ولا يتلجلج رضي الله تعالى عنه وارضاه، ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. المهم أن نتحدث عن زهده، إنه أزهد هذه الأمة بعد نبيها ورسولها عليه الصلاة وأفضل السلام. أيها الإخوة، المزية لا تقتضي التفضيل كما قعد السادة العلماء. وحين نتحدث عن مزايا هذا الفارسي الأسد الغلاب وهذا العارف بالله وهذا الممتلئ يقينا وزهدا، حين نتحدث عن مزاياه وخصائصه وخلاله وأوصافه وشمائله رضي الله عنه وأرضاه، فبالقطع واليقين نحن نتحدث حديثا نسبيا من بعد التسليم أن الكمال لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. إذا قلنا إنه أعلم أو أزهد فدائما مقتضى ذلك أنه كذلك بعد رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بلا شك، وهو تلميذ تخرج برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وكل ما عنده هو بعض ما عند رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، ليس الأمر أكثر من ذلك. لأن هذا الرجل أيضا نذكر في هذا المقام هلك فيه صنفان من الناس، وقد كان النبي أسر إليه بذلك أنه يهلك فيه صنفان من الناس، صنف يغالي فيه فيقول فيما ليس له بحق والعياذ بالله، وفيه شبه من عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم هلك فيه صنفان، صنف أفرطوا وغالوا حتى قالوا فيه قولا عظيما تعلمونه فكفروا والعياذ بالله، وهكذا وجد مصداقا لنبوءة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وجد من غال في هذا الإمام الجليل في هذا الرجل المعجب حتى قالوا فيه قولا خرجوا به عن الملة ومرقوا به من الدين لعنة الله تعالى عليهم أجمعين، وإنه لبريء من ذلك. وصنف يهلك فيه بالجفاء وبالبغض والكره كالخوارج، عليهم يا الله ما يستحقون. إذن هو الحق بين طرفين، بين المفرط والمفرط، بين الغالي والجافي، بين المحب والقالي، بين المادح والقادح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل التوسط في هذا الإمام الجليل الذي جعل حبه علامة الإيمان، وجعل بغضه وكرهه وجفاؤه علامة النفاق والعياذ بالله. فقد روى الإمام الترمذي عن الإمام علي كرم الله وجهه قال: إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ومن هنا قال الصحابي الجليل المعمر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: إن كنا لنعرف منافقي هذه الأمة ببغضهم عليا. كانوا يفتشون، فأي إنسان وجدوه يبغض عليا عرفوا أنه منافق بالعهد الذي ترك وعهد إليهم رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. كيف لا يكون حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق والزغل والعياذ بالله؟ وقد دعا له النبي قال: رحم الله أبا الحسن، اللهم أدر معه الحق حيث دار، اللهم أدر معه الحق حيث دار. فهذا هو أبو الحسن. نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن يقينه بالله، عن ولايته، عن كرامته. وأنتم تعلمون أن كثيرا من السالكين سبيل الله تبارك وتعالى دائما يزعمون ويدعون ويحرصون على أن ينتهوا بسلاسلهم إلى الإمام علي، ويدعون أن الحسن البصري هو تلميذ الإمام علي الذي ينتهون إليه أيضا. الله أعلم بحقيقة ذلك، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا الحرص وهذا الزعم وهذا الدعوة يؤكد مثابة هذا الرجل في دنيا الولاية، في عالم القربان والرضوان من الله تبارك وتعالى. لقد كان ولي هذه الأمة، كان رباني هذه الأمة. طبعا المقام أضيق بكثير من أن نمثل لأكثر ما ذكرناه، لكننا سنقول بعون الله تبارك وتعالى وتيسيره ما يتسع له هذا المقام، أو بعض ما يتسع له هذا المقام. أيها الإخوة، نتحدث عن تواضعه وعن هضمه لنفسه، كان آية من آيات الله في هذا الباب. نتحدث عن إمارته، فقد كان أميرا للمؤمنين ورابع الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ساق الله إليه هذا الشرف ليختمه بخاتمة السعادة الشهادة. لم يرضى الله له أقل من الشهادة، فقضى شهيدا سعيدا حميدا بعد أن مل الناس وملوه، بعد أن برم بهذه الدنيا وما فيها، حتى كان يستعجل هذا الذي أسر إليه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بأنه أشقى هذه الأمة، بل أشقى الآخرين والعياذ بالله. قال له مرة: يا أبا الحسن، أتدري من أشقى الأولين؟ قال: قدار، عاقر ناقة صالح. إذ انبعث أشقاها، أشقى الأجيال الأولى، أشقى الأمم الأولى. قال: قدار، عاقر ناقة صالح عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: أتدري يا علي من هو أشقى الآخرين؟ آخر الأمم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الذي يضربك هاهنا فتخضب هذه. ولذلك أسر إليه النبي مرة: لتخضبن هذه من هذه، لتخضبن لحيتك من رأسك. فكان الإمام علي وقد برم بالدنيا ومل الناس وملوه وكره النفاق والرياء والحرص على الدنيا والمدافع بالباطل والبعد عن الصدق والصفاء، وقد كان رجلا عفويا تلقائيا بسيطا، مل كل أولئك. فكان يقول: ما الذي يؤخر أشقاها؟ ما الذي يؤخر أشقاها؟ فكانت نهايته كارثية فاجعية دامية باكية، لا يزال الصادقون يبكونها إلى اليوم. يقول ابنه الإمام الحسن عليه السلام سيد شباب أهل الجنة: رأيته ذات ليلة يصلي، فخرجت إليه فقال لي: أي بني، لقد بت الليلة أوقظ أهلي للصلاة، فإنها ليلة جمعة وصبيحة السابع عشر، إنها ذكرى بدر، إنها ذكرى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فغلبتني عيني، فغلبتني عيني، فرأيت رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقلت له: يا رسول الله، ما لقيت من الأود واللدد من أمتك، أتعبوني بخصومتهم وأتعبوني بالمشاق التي يلقونها علي والتكاليف التي تبهض الجبل الطول الراسخ، الأود واللدد. فقال: فادعوا عليهم يا أبا الحسن. قال: فقلت: يا بني، اللهم أبدلهم بي من هو شر مني، وأبدلني بهم من هو خير منهم. ثم استيقظ. قال الإمام الحسن: فجاء ابن النباح يؤذن بالصلاة، بصلاة الفجر، فخرجنا وإذا برجلين ابتدراه، ابتدر الإمام عليه السلام، فوقعت ضربة أحدهما في الطاق، أي في السدة، وهو شبيب لعنه الله، ووقعت ضربة الآخر وهو عبد الرحمن ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه في مفرقه، في رأس الإمام، وكان قد سمم سيفه. عاش بعدها ليلتين ثم قضى شهيدا. وقبل أن يقضي عهد إليهم أن اتقوا الله في الرجل، فإن حييت فأنا ولي دمي، فأنا ولي دمي، وإن مت فضرب بضربة ولا تعتدوا، فإن الله لا يحب المعتدين. الإنصاف والعدل والشريعة. فاختار الله له ما هو خير وأسعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وفجع المسلمون بهذا الإمام الجليل الذي أجدبت وعقبت بلا شك الأمة أن تلد بعده مثله، ومن مثل أبي الحسن؟ وقد قال العلماء والمؤرخون والأولياء: قتل الملعون ابن ملجم الإمام علي، وليس على وجه الأرض يومئذ أحد أقرب إلى الله ولا أحب إلى الله منه. إنه ولي الله في عصره، إنه أحب خلق الله إلى الله. قتله الملعون متقربا إلى الله، قتله في شهر رمضان ليكون أحرى بعظيم الأجر ومزيد القرب إلى الله، يتقرب إلى الله بقتله في رمضان. وحين قتل اللعين كان يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يظن أنه سيمضي إلى رضوان الله وجناته. الخوارج والنبي قال له مرة، أو قال مرة لأصحابه: إن منكم من سيقاتل على تأويل هذا الكتاب، على تأويل القرآن، على الفهم المغلوط المشوش لمعناه أو لمعانيه، كما قاتلت أنا على تنزيله. قال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: كلا. قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: كلا، إنه خاصف النعل. وكان قد بعث به بنعل له ليخصفه رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه معلقا على هذا الحديث: فقاتل الإمام عليا الخوارج الذين أولوا القرآن بجهلهم وسوء فهمهم، وتحققت نبوءة رسول الله. لقد قاتل على تأويله كما قاتل رسول الله على تنزيله، هذا على تنزيله وهذا على تأويله. فجعت الأمة ومن ضمن مراثيه ما قاله الإمام الجليل الذي أمره الإمام علي نفسه بوضع النحو، وهو أول من وضع وقعد قواعد النحو، أعني ظالم ابن عمرو المعروف بأبي الأسود الدؤلي، الإمام اللغوي الأديب الشاعر الرجل الشهير. قال شعرا يرثي الإمام عليه السلام: ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، لا تشمت يا معاوية في علي، فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الخلق طرا أجمعين، بخير من قتلتم خير من ركب المطايا ورحلها ومن ركب السفينة، ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمئين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راع الناظرين، ألا قد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودينا. أي والله إن هذا لبعض وصفه وهذا بعض خصائصه عليه السلام، وكرم الله وجهه، خير خلق الله طرا أجمعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعود إلى بعض ما كنا فيه أيها الإخوة كما قلت لكم، ولنضرب أمثلة ونماذج على سبيل الإعجال والإسراء. أما علمه أيها الإخوة فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه عن أبي جحيفة أن الإمام سئل، وهذا كما قلت لكم لما رأى الناس وآنسوا من سعة علمه ودقة فهمه وتبحره في أسرار هذا الشرع المطهر: هل عهد إليكم يا أهل بيت رسول الله، رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، بشيء من العلم دون الناس؟ هل خصكم بشيء من العلم دون الناس؟ ظن الناس أن هناك علما خاصا، علما مخصوصا خص به محمد عليه الصلاة وأفضل السلام أهل بيته، وإلا من أين لهم هذا العلم العجيب الذي لا يوجد عند أي نظرائهم ولا عند غيرهم من الناس؟ فلم يدعي الإمام دعوة عريضة ولم يفتأت على الحقيقة، إنما قال بكل تواضع المؤمن العارف بالله، قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يقسم بالنبات والحيوان بالذي أحيا هذين العالمين، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام بشيء من العلم دون الناس إلا أنه الفهم يؤتاه الرجل في كتاب الله، فتح إلهي، تبصير رباني، عطاء صمداني علوي، الفهم، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، إنه التفهيم، لقد كان عبدا فاهما مفهما. قال الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يقول سلوني إلا الإمام عليا الوحيد الذي كان يقول سلوني، وربما قال سلوني قبل أن تفقدوني، لأن لدي علما لا يوجد عند غيري. وقد دان له الأكابر والأصاغر حتى قال فاروق هذه الأمة وشيخها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الذي قضى أيضا شهيدا سعيدا وبكاه علي بالدموع المريرة الغزيرة، وقال: والله الذي لا إله إلا هو ما أحد على وجه الأرض أحب إلي أن أكون في مسلاخه وأن ألقى الله بعمله من هذا المسجع، يعني الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، إنه يرى الفاروق أفضل منه وخيرا منه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهكذا كانوا، الفاروق كان يقول كما سمعتم علي أقضانا، وكان يقول: لا أبقاني الله في أرض ليس فيها أبو حسن، لا أبقاني الله في أرض ليس فيها أبو حسن، وكان يقول معضلة ولا أبو الحسن لها، لأن المعضلة التي لا يستطيعها أبو الحسن لن يستطيع أحد من خلق الله، لقد دانوا له بهذا العلم. سألوه مرة أن يحدثهم عن نفسه فأبى تواضعا، فقالوا له بعد أن قال يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وهذا من مدح النفس وتزكيتها المذموم، فقالوا: ولكن الله يقول أما بنعمة ربك فحدث، قال: أما إن كان كذلك فنعم، كنت إذا سكت ابتديت وإذا سئلت أعطيت، كان مشهورا بالكرم الواسع وبالندى، وإذا سئلت أعطيت، وبين الجوانح علم جم فسلوني عما بدلكم، وبين الجوانح علم جم فسلوني عما بدلكم. قال رضي الله عنه وأرضاه: والله ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت، ما من آية من كتاب الله إلا يعلم كل ما يختص بها، كل ما يكتلفها من معانيها، من أسباب نزولها، من مناسبتها، إلى آخر ما هنالكم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد كان يتفجر العلم كما وصفه ضرار ابن ضمرة من جوانبه ومن نواحيه، هكذا وصفه لمعاوية، يتفجر العلم من جوانبه ومن نواحيه. أما زهده أيها الإخوة، فيكفي أن نعلم أن هذا الإمام الجليل وكان أميرا للمؤمنين كان ربما يركب الحمار وليس الفرس أو البرذون، إنما على الحمار، وربما خطت رجليه على الأرض ويقول: أنا الذي أهنت الدنيا، أنا الذي أهنت الدنيا. اشترى قميصا بأربعة دراهم، أقل من دينار بكثير، اشترى قميصا بأربعة دراهم وقص ما فضل من أكمامه عن أصابعه، وقال: إنه من رياش الله الذي امتن بنا عليه، الذي امتن به علينا. يعتبر هذا القميص بأربعة دراهم أقل من دينار من رياش الله، يستحق الشكر، هذه نعمة تستحق الشكر، فعوتب في لباسه. كيف تلبس هذا اللباس وأنت أمير المؤمنين؟ لا يلبسه حتى الفقراء. فقال عليه السلام وكرم الله وجهه: ما لكم ولباسي هذا؟ هذا أتقى لله وأحرى أن يقتدى به، لكي أعلمكم الزهد في الدنيا وأنا أمير المؤمنين، لكي أعلمكم الزهد في الدنيا وأنا أمير المؤمنين. أيها الإخوة، دعا أحد تلامذته وإخوانه يوما إلى بيته، ففرح الرجل جدا، قال: فدخلت عليه وإذا بين يديه شيء مختوم، آنية مختومة، فقلت: ربما يفتح لي عن جوهر، لأنه اختصني بهذه الدعوة. قال: ففتح الخاتم، شيء مختوم عليه، فإذا بسويق دقيق، وإلى جانبه ماء، فصب من هذا السويق على الماء ثم لته وجعل يأكل، وقال: كل بسم الله. قلت: يا أمير المؤمنين، أهذا طعامك؟ وفي العراق ما هو أطيب بكثير وأجود؟ السويق طعام المسافرين في الصحاري أيها الإخوة، حين لا يجدون شيئا يتبلغون به، أهذا طعامك؟ فقال الإمام كرم الله وجهه: إنما ختمته يا فلان حتى لا ينفذ، فربما خرط بغيره، وأنا أحب ألا أدخل جوفي إلا طيبا. لذا يختم عليه، لا يأكل إلا ما يعلم من أين هو. ولذا قال الحسن البصري: لم يكن بالسروق لمال الله الذي هو مال المسلمين. كان أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه يوزع العطايا على المسلمين جميعا لا يستثني، وكان مذهبه التسوية خلافا لمذهب ابن الخطاب رضي الله عنهما، ولكل وجهة هو موليها. كان يسوي في العطايا حتى إذا نفذ المال كنس بنفسه بيت مال المسلمين ثم رشه بالماء وصلى فيه، يقول: رجاء أن يشهد لي أنني لم أحبس عن المسلمين شيئا من مالهم، لم أحبس عنهم شيئا من مالهم. هكذا كان يركب، هكذا كان يأكل، هكذا كان يلبس رضي الله عنه وأرضاه. إنه أزهد هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن ماذا أيها الإخوة؟ هذا زهده، أما يقينه بالله فشيء عجب. جلس مرة في ظلال حائط يوشك على السقوط، إنه يتداعى إلى السقوط، فقيل له: يا أبا الحسن، الجدر تسقط. قال: كفى بالله حارسا، ولم يقم حتى إذا قام سقط الجدار. إنه يقين بالله، يقين كامل بالله. وفي معاركه في الجمل وصفين ربما سقط أكثر من سهم في بدنه الشريف فلا يشعر به وهو في الصلاة، المستغرق في خشوعه، في تبتله، في إقباله على الله بالكلية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيء عجيب أيها الإخوة، حكمته وبلاغته وفصاحته لا يمكن أن نتحدث عنها أبدا. يكفي أن نقرأ بعض ما نسب إليه، وفيه الحق وفيه الباطل، ليس كل ما نسب إليه من خطب ومنثور الحكم وجوامع الكلم صحيح النسبة، ولكن بعضه بالقطع صحيح النسبة. فاقرأوا بعض هذا الذي نسب إليه، ترون أنفسكم بإزاء كلام قيل فيه بحق إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، إلا ما كان من كلام سيد العرب والعجم أجمعين محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. كلام الله ثم كلام عبده ونبيه ثم كلام هذا الإمام، لم يؤت أحد من الفصاحة والبلاغة والبيان كما أوتي الإمام علي، أجمع على هذا الجميع، المحبون والقادحون أجمعوا على بلاغته وفصاحته وحكمته وسداد رأيه. اتهمه بعض قصار النظر، بعض قصار النظر حتى من المستشرقين المغفلين الذين يمكن أن يتعمقوا حقيقة القيم الربانية، قالوا وقد كان حكيما جدا ولكن كانت حكمته كحكمة سليمان انتفع بها غيره، وهذا والله من قصر النظر وضيق العطن. لقد كان حكيما إلى آخر الشوط إلى الأمد الأقصى، حكمته هذه هي التي جعلته ربما في نظر بعض هؤلاء القاصرين العاطلين عن الفهم والمعرفة يفشل في قضايا السياسة كما يقولون. هو لم يفشل، الأمة هي التي فشلت، هو لم يفشل. وقد كان يكرر دائما يقول والله إني لا أعلم ما يصلحكم ولكن هيهات هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي، أن أفسد أنا حتى تصلحوا أنتم، لا إني أعلم ما يصلحكم. طبعا ما يصلحهم بمعنى ما يتكافأ ويتساوق ويتوافق مع رغباتكم وأهوائكم وأميالكم، ولكن هيهات هيهات. حتى أخوه عقيل رضي الله عنه وأرضاه لم يكن معجبا بسياسته لأمر الناس وبالذات لأمر المال، فكان يقصد معاوية، ولكن كان إذا أراد أن يصلي يصلي خلف أخيه الإمام علي، يقول صلاتي خلف علي أخشع وطعامي مع معاوية أطيب. إنه الانفصام النكد في شخصية المسلم، وهذه كلمة مؤشر خطير على ما يمكن أن يصيب الأفراد أو الأمة من مثل هذا الفصام والعياذ بالله. فقد كان الإمام حكيما إلى الأمد الأقصى، ولكن الأمة صار فيها تأخر وصار فيها عوجاج فدفعت الثمن غاليا، وقد دعا عليهم رضي الله تعالى عنه وارضاه، اللهم أبدلهم بي من هو شر مني، وهكذا كان. أيها الإخوة، جلس مرة أحد تلامذته وهو ضرار ابن ضمرة في مجلس معاوية ابن أبي سفيان، فقال له معاوية يا ضرار صف لنا عليا، قال أو تعفيني، قال لا صف لنا عليا، قال أو تعفيني، قال بل صف، قال أما إذن فقد كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، يقول فصلا ويحكم عدلا في قضائه وحكمه وأمره، معرض على الدنيا وزهرتها يستوحش منها ومن أهلها ويأنس بالليل ووحشته، ويأنس بالليل ووحشته، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، أي ما غلظ وخشن أيضا، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، كان يجيبنا إذا دعوناه ويبتدئون إذا لقيناه، ومع قربه منا وتقريبه لنا فقد كنا والله لا نبتدي مهابة منه وتوقيرا له، مهابة منه وتوقيرا له. وإن هو تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، وإن هو تبسم، وهذه ميزة وخصلة أيها الإخوة هامة، بعض الناس يحسب أن من لوازم ومقتضيات الزهد والورع والتقى والإقبال على الله أن يكون المرء كالحا قطوبا عابسا متجهما لإخوانه أو الخلق، كلا، أخص أوصاف أولياء الله الزاهدين أصحاب اليقين والتوكل هو أنهم ذو أخلاق دمثة وذو أكناف موطأة وذو بشاشة لا تفارق وجوههم. كان الإمام علي حسن المحيا، بسام الثغر رضي الله عنه وأرضاه، خفيف المشي على الأرض، وهذا كله من لوازم التواضع لا من لوازم الزهد، هذا كله من لوازم التواضع والتقرب إلى الله والتقرب إلى عباد الله. هل سمعتم عن أمير المؤمنين أيها الإخوة يأتي مرة إلى دكان أحد تلامذته المعروف بميثم التمار لأنه يبيع التمر في الكوفة، فاستأذنه ميثم هذا رحمة الله عليه أن يمضي إلى حاجة الله، فأذن له وجلس الإمام مكانه حتى إذا كان أحد يريد أن يشتري شيئا كان له الإمام وباع له. أمير المؤمنين يعمل بقالا في دكان أحد تلامذته، فلم يكن خطوبا ولا عبوسا ولا معجبا ولا متكبرا، كان موطأ الأكناف عالي الخلق رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى وصف ضرار، فهو شهير جدا هذا الوصف. وصف ضرار ابن ضمرة رحمة الله تعالى عليه يقول: ولقد رأيته مرة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وقد ضرب كفه بكف وأطال الفكرة. وقد كان من وصفه أنه طويل الفكرة دائم العبرة غزير الدمعة، يتململ تململ السليم، أي اللذيذ الذي لدغته العقرب، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا ألي تعرضتي أم إلي تشوفتي؟ هيهات هيهات قد بثتك ثلاثا. يخاطب نفسه ولا يدري أن ضرار يستمع إليه، يختلس، يسترق السمع ويختلس النظر. هيهات هيهات قد بثتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك صغير، غري غيري غري غيري. ثم يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبكى معاوية ابن أبي سفيان حتى لم يستطع أن يحبس دمعه، فجعل ينشف دمعه بكمه، وإذا بالقوم غارقون في البكاء جميعا يبكون. قال له: صدقت صدقت يا ضرار، فكيف حزنك عليه؟ قال: حزني عليه حزن التي فقدت ولدها الثكلى، فلا يرقأ دمعها ولا يسكن حزنها. قال: صدقت، هكذا إي والله كان أبو الحسن رضي الله عنه وارضاه. أبو الحسن أيها الإخوة، أختم بهذا الحديث في فضل، ولم أسق أحاديثه في فضل لأنها كثيرة جدا، وكما سمعتم من قول الإمام أحمد وقاله أيضا إسحاق بن راهوية رضي الله عنهما، لم يروى لأحد من الصحابة من الفضائل ما روي للإمام علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في مجلس ضم معاوية، وهو مجلس معاوية ابن أبي سفيان وسعد ابن أبي وقاص، والحديث في مسلم وفي الترمذي، قال معاوية لسعد: لما لا تسب أبا تراب يا سعد؟ وقد كان يكنى كما تعلمون بأبي تراب، وكانت أحب الكنى إلى نفسه، لأن الرسول هو الذي كناه بهذه الكنية حين غاضب فاطمة فخرج من حجرتها وافترش تراب المسجد، فجاء النبي فركضه برجله وقال: قم أبا تراب، فصارت كنية له، وكانت أحب الكنى، وكان أعداؤه ومبغضوه يعينونه بها مع أنها أحب الكنى إلى نفسه، لأن الرسول هو الذي كناه بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما لا تسب أبا تراب يا سعد؟ فقال سعد: لثلاث سمعتهن من رسول الله، لو تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، من حمر النعم. قال: وما هن؟ قال: لقد خلفه رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في إحدى مغازيه، فحزن علي واشتد وجده وقال: يا رسول الله أتخلفني مع النسوان والصبيان أو مع النساء والصبية؟ قال: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. حين ذهب موسى إلى ميقات ربه في الطور خلف هارون، وأنا أخلفك الآن على أهلي وذريتي وعلى المسلمين، إلا أنه لا نبي بعدي، له كل المنازل إلا منزلة النبوة طبعا، لأنه لا نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والثانية قوله عليه الصلاة وأفضل السلام يوم خيبر، قوله يوم خيبر: لأعطين الراية، وفي رواية: غدا رجلا يحب الله ورسوله، شهادة له، ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما أحببت الإمارة قبل يوم إذ، فما أحببت الإمارة قبل يوم إذ استشرف لها عمر أو بكر وغيرهما. فقال: كلا رسول الله، ادعو عليا، ادعو عليا. فجاء يهادى بين رجلين من الرمد، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، وأعطاه الراية ففتح الله عليه. وهنا كرمتان للإمام علي، الأولى رواها أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام علي أيها الإخوة أخذ باب الحصن بعد أن ضربه يهودي فأسقط ترسه من يده، فأخذ باب حصن خيبر وجعله على ظهره بعد أن تدرس به، فعبر المسلمون من فوقه. في رواية ابن أبي شيبة فحاول بعد ذلك 40 من المسلمين فما استطاعوا حمله إلا بجهد شديد، حمله بقوة ربانية كترس ووضعه على ظهره الشريف، إنه مؤيد بتأييد الله، إنها كرامة من كرامات الله. وكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فسئل فقال بدعوة رسول الله: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. كان لا يتأثر لا بحر ولا ببرد. قال: والثالثة يا معاوية حين أنزل الله تبارك وتعالى، وهي مباهلة وفي النصارى نجران كما تعلمون من السيرة والسنة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، أي ندعو الابتهال والدعاء، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال: لما نزلت دعا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فاطمة وعليا وحسنا وحسينا، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي عليهم السلام أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ذنوبنا فيه، وأعتق رقابنا فيه من نار جهنم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم.